الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، من حفظ الحديث ممن لم يقرأ من قبل تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد اليمان قال أخبرنا شعيب الزهري قال أخبرني أبو سعيد عائشة بن عبد الله أن أبا بكر بن الصامت رضي الله عنه كان شهد بدر وهو أحد النقباء النقباء وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله جماعة وحوله جماعة من أصحابه عصابة وحوله عصابة من أصحابه. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب قول النبي صلى الله عليه باب من الدين الفرار من الفتن. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي عن مالك بن أنس بن مالك الأصبحي أبو عبد الله عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه قال الحافظ هو عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي صعصعة فسقط الحارث من الرواية، واسم أبي صعصعة عمرو بن زيد بن عوف الأنصاري في المنمازني هلك في الجاهلية. وشهد ابنه الحارث أحدا واستشهد باليمامة، يعني اسم الحارث سقط من الرواية. حدثنا عبد الله نعم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة، كان يحتاج أن يقول ابن الحارث ابن أبي صعصعة، والذي نسيه أو فاته من الذكر من أن يذكره هو الصحابي. قال عن أبي سعيد الخدري قال اسمه سعد على الصحيح وقيل سنان بن مالك بن سنان، استشهد أبوه بأحد وكان من المكثرين. المكثرون كثر، لكن الذين رووا فوق الألف سبعة فقط، أما الذين أكثروا فمنهم من روى 500 أو 700 أو 900 فكثير. عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. قال الحافظ: هذا الإسناد كله مدنيون، وهو من أفراد البخاري عن مسلم. نعم، أخرج مسلم في الجهاد، وهو عند المصنف أيضا من وجه آخر عن أبي سعيد حديث الأعرابي الذي سأل: أي الناس خير؟ قال: مؤمن مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قال: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب. يتقي الله ويدع الناس من شره. قال: وليس فيه ذكر الفتن، يعني يفر بدينهم الفتن، وهي زيادة من حافظ فيقيد بها المطلق، ولها شاهد من حديث أبي هريرة عند الحاكم، ومن حديث أم مالك البهزية عند الترمذي، ويؤيده ما ورد من النهي عن سكن البوادي والسياحة والعزلة، وسيأتي مزيد لذلك في كتاب الفتن إن شاء الله. قال: قوله يوشك بكسر السين المعجمة أن يقرب، وخير بالنصب على الخبر، وغنم الاسم، وللأصيل برفع الخبر ونصب غنما على أن الخبرية على الخبرية، ويجوز رفعهما على الابتداء والخبر، ويقدر في نعم ويقدر في يكون ضمير الشأن. قالها ابن مالك لكن لم تجي به الرواية. وقوله يتبع بتشديد التاء، ويجوز إسكانها، وشعف بفتح المعجمة والعين المهملة. جمع شعفة كأكم وأكمة، وهي رؤوس الجبال. وقوله مواقع القطر بالنصب عطفا على شعف، أي بطون الأودية. يرحمك الله. وخصهما بالذكر لأنهما مضان المرعى. وقوله يفر بدينه أي بسبب دينه، ومن ابتدائية من الفتن. قال الشيخ النووي في الاستدلال بهذا الحديث للترجمة نظر من الدين الفرار من الفتن في الاستدلال بهذا الحديث للترجمة نظر لأنه لا يلزم من لفظ الحديث عدم الفرار أيضا. كيف؟ لأنه لا يلزم من لفظ الحديث عد الفرار دينا، يفر بدينه من الفتن. وإنما هو صيانة للدين. قال: فلعله لما رآه صيانة للدين أطلق عليه اسم الدين. وقال غيره: إن أريد بمن كونها جنسية أو تبعيضية فالنظر متجه، وإن أريد كونها ابتدائية أي الفرار من الفتنة منشأه الدين فلا يتيه النظر. وهذا الحديث قد ساقه المصنف أيضا في كتاب الفتن، وهو أليق المواضع به، والكلام عليه سوف هناك إن شاء الله. خيرا، من سمع الحديث فهم أن الحفاظ على الدين والخوف من الله ليبتعد الإنسان بدينه إذا توقع أن دينه يتضرر بالاختلاط بالناس، ولا قضية الاعتزال إنما تكون عن علم وعلى نظر أهل العلم، لأنه سيحصل له أمور منها ترك الجمعة والجماعة، وهذه لا تكون إلا بفتوى أهل العلم لينظروا في الرجل هل يؤذن له بترك الجمعة والجماعة. ومنها ربما ترك أبويه فلم يؤدي حقوقهما وسيترك صلة الأرحام. وربما أخذ زوجته وأولاده وربما تركهم. المهم أنه سيترتب على ذلك أمور كثيرة، فلا يقدم على الاعتزال إلا وقد ترجحت المصلحة في ذلك. وهناك حل آخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خالطوهم بأبدانكم وزايلوهم بأعمالكم. فزايلوهم بأعمالكم أي فارقوهم واعتزلوهم بأعمالكم، وإن كنتم قد خالطتموهم بأبدانكم. فيعتزل الإنسان مجالس الشر، مجالس الفتن، والتعاون مع أهل الباطل على باطلهم، ويستعين الله عز وجل في الاستقامة على الدين والبعد عن الباطل والشر، فهذا إن شاء الله يكفيه. ويخشى نعم، وأيضا سيحرم من الدعوة إلى الله إذا اعتزل الناس، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن إذا كان يخشى من مخالطته للناس أن يجرجر حتى يصبح متوغلا ومشاركا في الفتن، وربما وصل إلى أكل الحرام وقتل النفس المحرمة وولج في فتن عظيمة، فمثل هذا قد تكون العزلة خيرا له. خيرا، هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله. أريد أن ننبه على أمرين.